السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 21 من دورة شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. معنا إن شاء الله عز وجل كلام الحافظ ابن حجر كما سيظهر معنا. يقول رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الصحابي، يقول: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. ابن حجر هنا رحمه الله تعالى يذكر تعريف التابعي، فيذكر أنه من لقي الصحابي، يعني لقي الصحابية رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كذلك، يعني بنفس تعريف الصحابي، يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح كما ذكر. يعني لابد أن يلقى الصحابية وهو في حال الإيمان، أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا التابعي يموت على الإسلام حتى لو ارتد في أثناء حياته ثم رجع إلى الإسلام، فيصبح يعني بهذا تابعيا أيضا. فنفس التعريف، لكن هو طبعا ذكر أن قيد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ده موجود في الصحابي، لا يستطيع أن هو يذكره في تعريف التابعين لأنه لا يشترط الإيمان به، إنما يشترط الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن حجر أيضا عبر باللقاء ولم يعبر بالرؤية، وقلنا أن التعبير باللقاء أوفق وأفضل لأنه أعم من مجرد التعبير بالرؤية. لماذا؟ ليدخل العميان من التابعين، فبعض التابعين كان أعمى، والتعبير بالرؤية في قصور. طبعا التعبير بالرؤية كان هذا تعبيرا غالبا، يعني التعبير عن الأغلب كما استخدمه الإمام أحمد واستخدمه ابن المديني واستخدمه البخاري في تعريفهم للصحابي بأنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التعبير باللقاء أعم من مجرد الرؤية ليدخل العميان من التابعين، حتى أنه أعم من قولنا من رأى الصحابي أو رآه الصحابي. يعني بعض العلماء لما أراد أنه يعرف الصحابي قال هو من رأى النبي أو رآه النبي، لكي يدخل من العميان من الصحابة كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. لكن عند الكلام عن التابعين قد يقول بعضهم من رأى الصحابي أو رآه الصحابي، لكن من المفترض أن يكون، أو يعني من الممكن أن يكون هناك صحابي من جملة العميان وكذلك التابعي التقي، فلينطبق عليهم التعريف، فيكون التعريف الأوفق هو باللقاء، وهذا يخرجك من هذه الإشكالات الواقعة عند التعريف بالرؤية. ثم ابن حجر اختار هنا أنه لا يشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وقال إن المختار خلاف ذلك. المختار خلاف إيه ذلك؟ طول الملازمة، هذا الاشتراط يضيق دائرة من ينطبق عليهم التعريف. يعني دلوقتي إحنا لو اشترطنا طول الملازمة إن التابعي يكون لازم الصحابية ملازمة طويلة وصاحبه صحبة طويلة، وهذا ما ذكره الخطيب في تعريفه، فهذا معناه تضييق دائرة التابعين، وهذا في الواقع خلاف عمل الأئمة في المصنفات وإدخالهم جماعة من التابعين لم يلازموا الصحابة، أدخلوهم في جملة التابعين. يعني مثلا مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه، وابن حبان، وعبد الغني ابن سعيد، اعتبروا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش من جملة التابعين، يعني جعلوا الأعمش من طبقة من؟ طبقة التابعين وليس من أتباع التابعين، مع أن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة، لم يسمع من أحد من الصحابة، لكنه رأى أنس بن مالك، مجرد أنه رأى من؟ أنس ابن مالك رضي الله عنه. وابن حبان بيذكر أن الأعمش سمع أحرفا معدودة من أنس، سمع أحرفا معدودة من أنس، والترمذي يقول لم يسمع منه، ومع ذلك عد الأعمش من التابعين. يبقى مجرد رؤياه لأنس رضي الله عنه وهو واحد من الصحابة، فعد الأعمش لأجلها من التابعين. وده بالنسبة لطول الملازمة، فطول الملازمة هيخرج الأعمش، لكن الواقع العملي عند الأئمة أنهم اعتبروا الأعمش من التابعين. صحة السماع يعني يثبت سماعه منه، ليس مجرد لقاء ولا رؤية، إنما يثبت أنه سمع منه. هذا يعني هذا القيد اشترطه بعض العلماء، واختار خلافه ابن حجر كما هو واضح. فالملا علي القاري رحمة الله عليه في شرح النخبة، اللي هو شرح النزهة يعني، ذكر أن صحة السماع يعني أن يصح السماع من الصحابي ويثبت منه السماع، وذكر أن في نسخة صحبة السماع، وأن صحبة تحرفت إلى صح، وأن الصحيح صحبة، يعني الصحبة التي يحدث معها سماع، أو تكون صحبة مصحوبة بالسماع. فهذا شرط اشترطه بعض أهل العلم. والتمييز بمعنى أن يكون التابعي في سن التمييز، يعني 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. وطبعا تكلمنا عن التمييز هذا في مسألة التحمل، والتمييز على الراجح هو في كل إنسان بحسبه، حسب إيه؟ كل إنسان. فهناك من يميز في سن صغيرة، وهناك من يميز في سن أكبر منه، هناك من يكون عمره يعني أكبر من ذلك ولا يميز. فالتمييز في كل إنسان بحسبه. لكن أنا أنقل لك كلاما ذكره ابن حبان في الثقات، هذا الكلام مهم جدا. لماذا؟ لأن ابن حبان له كلام مهم جدا في كتبه، يعني من تتبع كلام ابن حبان في كتبه، يعني في المجروحين لا سيما المقدمة، وفي الثقات، ليس في مقدمة الثقات فقط، ومقدمة الثقات صغيرة، لكن كلامه في أثناء الكتاب وفي تضعيف الكتاب في التراجم التي وضعها، كلام ابن حبان في غاية الأهمية. فهنا في ترجمة خلف ابن خليفة، وهو جعل خلف ابن خليفة من أتباع التابعين ولم يذكره في التابعين، رغم أن خلف ابن خليفة رأى بعض الصحابة، رأى إيه؟ بعض الصحابة. شوف بقى كلام ابن حبان في الثقات يقول ماذا في ترجمة خلف ابن خليفة. قال: لم يدخل خلف ابن خليفة في التابعين، وإن كان له رؤية من الصحابة، لأنه رأى عمرو بن حريث رضي الله عنه وهو صبي صغير، يعني هو شاف سيدنا عمرو بن حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا، تمام؟ عشان كده أنا ما دخلتوش في التابعين. ثم يقول: فإن قال قائل: فلما أدخلت الأعمش في التابعين وإنما له رؤية دون يعني خلف ابن خليفة، يعني هو خلف ابن خليفة سواء، خلف ابن خليفة رأى عمرو بن حريث، والأعمش رأى أنسا رضي الله عنه وهو يخطب بواسط، لكن الفرق أن خلف ابن خليفة كان صبيا صغيرا، يعني غير مميز، أما الأعمش كان بالغا يعقل، وحفظ من أنس خطبته. دي اللي هي الأحرف المعدودة اللي ذكرها ابن حبان، يعني عايز يقول أن الأعمش أنا دخلته في التابعين رغم أنه رأى أنس بس، عشان خاطر سمع أنس الخطبة اللي خطبها في واسط وعقد هذه الخطبة، ورأى أنسا يصلي بمكة عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها. يقول ابن حبان: فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ. يبقى هو هنا المعتبر عند ابن حبان إيه؟ أنه يدخل الرجل في التابعين لا لمجرد الرؤية، وإنما إذا كان يفهم ويعقل ما يحدث به الصحابة، فعند ذلك إيه؟ يدخله في التابعين. وفي الحقيقة هذا مذهب قوي في جهة الرواية. يعني لما نتكلم عن الصحابي أو التابعي، بعض الصحابة بيكونوا صحابة من جهة الشرف، لكن روايتهم هي رواية كبار التابعين. يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم يعقل عنه شيء، روايته رواية مرسلة، يعني رواية حكمها حكم كبار التابعين. هو من كبار التابعين في جانب الرواية، لكن في الصحابة من جانب الشرف، لأنه نالته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فصار عنده شرف الصحبة. نفس الكلام مع التابعي يناله شرف أنه رأى الصحابة، لكن في جهة الرواية إذا لم يكن يعني في سن يعقل ما يسمعه، فيكون هو في جهة أتباع التابعين في جهة الرواية، وهذا أمر هام. وطبعا المذهب المختار الذي اختاره ابن حجر اللي هو عدم اشتراط لا طول الملازمة ولا صحة السماع ولا التمييز، هذا المذهب نقل العراقي رحمه الله تعالى أن هذا مذهب الأكثرين، دل عليه الجمهور أنهم لا يشترطون هذه الاشتراطات. وهذا الذي استظهره النووي رحمه الله، والذي قال بخلاف ذلك هو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حيث اشترط الصحبة للصحابة، إنه يكون التابعي صاحب الصحابي. حتى العراقي نظم ذلك في ألفيته فقال: والتابع اللاقي لمن قد صحبه، وللخطيب حده أن يصحبه. يعني جعل حد التابعي إنه يصحب الصحابة. وطبعا الأكثرية الذين لم يشترطوا الصحبة وإنما مجرد الرؤية واللقاء استأنسوا، كما يذكر السخاوي رحمة الله عليه، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض أهل العلم وهو عند الحاكم في المستدرك، أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. فجعل هذا الحكم معلقا بماذا؟ بالرؤية، وليس بالصحبة، وليس بالصحبة. يعني مجرد الرؤية أو اللقاء هو مفيد لكون الرجل تابعية. وعبد الغني بن سعيد رحمة الله عليه، الأزدي رحمة الله عليه، جعل جرير بن حازم من التابعين لمجرد أنه رأى أنسا رضي الله عنه، وموسى بن أبي عائشة من التابعين، مع أن البخاري وابن حبان ذكروا أنه رأى عمرو بن حريث، يعني فقط ورأى عمرو بن حريث، ويحيى بن أبي كثير من التابعين، مع أن أبو حاتم الرازي يقول أنه لم يدرك أحدا من الصحابة اللي هو يحيى بن أبي كثير، لكن رأى أنس الرؤية، مجرد شاف سيدنا أنس، واخد بالك، فعد من التابعين عند بعض أهل العلم. فالسخاوي يعلق على هذا كله ويقول: وهذا مصير منهم إلى الاكتفاء بالرؤية، إذ رؤية الصالحين بلا شك لها أثر عظيم، فكيف بالصحابة منهم؟ يعني رؤية الصالحين لا شك تؤثر في المرء وتجعل المرء له شرف، فكيف بمن رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والعلماء قد قسموا التابعين إلى طبقات، يعني لم يجعلوا التابعين كلهم في طبقة واحدة وفي درجة واحدة وفي مرتبة واحدة، إنما عمل المصنفين من العلماء أنهم قسموهم إلى طبقات. فالإمام مسلم بن الحجاج قسمهم إلى 3 طبقات، محمد بن سعد كاتب الواقدي قسمهم إلى 3 طبقات، الحاكم توسع وقسمهم إلى 15 طبقة. وطبعا بيذكر في مسائل التابعين أن قيس بن أبي حازم رحمة الله عليه هو الوحيد من التابعين، من كبار التابعين يعني، الذي سمع من 10 المبشرين بالجنة كله، وإن كان بعض أهل العلم يعني يقول أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه سمع من العشرة إلا من أبي بكر رضي الله عنه، إذ ولد سعيد في خلافة عمر فلا يسمع طبعا من أبي بكر رضي الله عنه، واختلفوا في تقديم قيس على سعيد وسعيد على قيس، والإمام أحمد روايتان في ذلك. وطبعا هذا كله من حيث العلوم الشرعية والأفضلية العلمية وفي مسائل الرواية وغير ذلك. أما من حيث الأفضلية عند الله فسيد التابعين هو أويس القرني، أويس القرني، والقرني بالتحريك يعني لا تقول القرني، القرني، هكذا ذكرها السمعاني في الأنساب. وأنا لما احتاج أضبط نسب من الأنساب أو اسم من الأسماء عندي كتب من أهمها كتاب الأنساب للسمعاني وكتاب ابن ماكولة وغير ذلك من الكتب التي تعتني بضبط الأسماء. فأويس القرني رحمة الله عليه هو سيد التابعين، وهذا ينبغي أن يصار إليه، لأن الحديث ثبت فيه وهو حديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس. والروايات الأخرى ذكرت شيئا من فضله، وقد ذكرها مسلم في موضع واحد رحمه الله تعالى. فده يعني كلام عن التابعين، والكتب التي توسع في العلوم الحديث وفي المصطلح تذكر كلاما غير ذلك. يقول رحمه الله تعالى: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى، يعني في طبقة وسطى، طبقة متوسطة بين الصحابة والتابعين، اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. طبعا طالما هي طبقة وسطى يختلف في إلحاقها بالصحابة ولا بالتابعين، كما نقول إن الحسن طبقة وسطى بين الصحيح والضعيف. هذه الطبقة هم المخضرمون، يقول ابن حجر: الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المخضرمون ده اسم مفعول، مخضرم يعني بالفتح، وهو اسم مفعول من خضرموا، خضرموا يعني قطعوا عن نظرائهم، ده المعنى. يعني قطعوا عن نظرائهم يعني هم ليهم حاجة لوحديهم كده، مخصوصين بشيء من جملة التابعين. يعني خضرموا قطعوا، كأنك فصلتهم عن جماعة التابعين لأنهم مخصوصين بشيء معين. إيه بقى الخصوصية دي؟ أن هؤلاء أدركوا الجاهلية والإسلام. وخلي بالك المراد بالجاهلية إيه؟ الجاهلية لا يشترط إدراك الجاهلية التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الجاهلية بحسب قوم الرجل. يعني ممكن يكون الإسلام جاءت البعثة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتبقى الجاهلية دي في بعض الأماكن التي لم يدخلها الإسلام، فيكون دي الفترة دي جاهلية عند هؤلاء القوم، إنما الجاهلية بحسب القوم. تمام؟ فهذا معنى أدركوا الجاهلية والإسلام، يعني أدركوا جاهلية قومهم وأدركوا الإسلام بعدما أسلم قومهم. تمام؟ لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا إليه. فالمخضرمون كما قلنا بمعنى قطعوا عن نظرائهم، خضرموا فيبقى اسم مفعول، لكن بعض أهل العلم يقول المخضرمون بالكسر يعني اسم فاعل، المخضرمون، خضرم فهو مخضرم. تمام؟ وقالوا أن المعنى أن هؤلاء القوم اللي هم المخضرمون هؤلاء أو المخضرمون هؤلاء كانوا يخضرمون آذان الإبل، يعني يجوا على الإبل ويقطعوا الإيه من آذان الإبل. لماذا؟ لتكون علامة إسلامهم إذا ما أغير عليهم. طبعا الصحابة كانوا قد انتشروا في جزيرة العرب ويغيرون على المضارب والقبائل بصفة سيطرة الإسلام بعد يعني قوة الإسلام في أواسط عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسنوات، لا سيما بعد الحديبية، فبسط الإسلام وسيطرته، فكان يغير على القبائل، وهذه موجودة في البعوث والسرايا في الغزوات وفي المغازي يعني والسير. فكان إذا وجدوا إبلا مخضرمة علموا أن أصحابها مسلمين فلا يغيرون عليه، يبقى دول كانوا ايه؟ مخضرمون، فأدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلتقوا به عليه الصلاة والسلام. ابن قتيبة كان قد جعل هؤلاء هم الذين أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يعيشون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسلامهم كان بعد النبي، يبقى في قول هم أسلموا في حياة النبي لكن لم يروه، وفي قول هم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبير بن نفير، جبير بن نفير، ومثل زيد بن وهب، ومثل قيس بن أبي حازم، وأبي مسلم الخولاني، والصنابحي، وسويد بن غفلة، ابن غفلة بالتحريك أيضا، غفلة مش غفلة، غفلة. هؤلاء كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يسلموا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ابن حجر رحمة الله عليه: فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله عليه، صاحب الإلماع وصاحب الشفاء وكتب كثيرة، يعني لا سيما في كتب المالكية وكتب الحديث، يقول: وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر، وطبعا هما أندلسيان ويتكلمان يعني عن أهل الأندلس، يقول إنهم صحابة. وفيه نظر، فيه نظر، يعني ابن حجر يخطئ عياض في كونه يذكر عن ابن عبد البر أن هؤلاء المخضرمون أو المخضرمون من الصحابة، مع إن هو ابن حجر نفسه في أول الكلام يقول: فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. يعني هذه العبارة وهذه الجملة مهمة لابن حجر، هو نفسه نقضها عند اعتراضه أو عند نظره في كلام القاضي عياض، لكن يعني نحن ممكن نتأول لابن حجر ونعتذر له بأنه قصد فعدهم ابن عبد البر في كتاب الصحابة، يعني فذكرهم في كتاب الصحابة على تقدير محذوف، يعني كتاب الصحابة، لأن ابن عبد البر طبعا له كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، هو الكتاب واضح من اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وابن عبد البر ذكر في مقدمة وخطبة الكتاب أنه لن يذكر الصحابة فقط في هذا الكتاب، وإنما يقول: ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته، يعني أنا مش جايب بس في الكتاب اللي هم صحت صحبتهم ومجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقية واحدة مؤمنا به، وحتى أنا هذكر اللي قبلوا النبي ولقوه لقية واحدة مرة واحدة بشرط الإيمان طبعا مؤمنا به أو رآه رؤية، وهذكر كمان اللي رآه مجرد رؤية، يعني واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مجرد رؤية، حتى ما سمعش منه حاجة بس شافه وبيخطب عليه الصلاة والسلام أو هو بيؤدي المناسك، أو سمع منه لفظة فأداها عنه وقال هو كل اللي ليه حديث واحد، وده تلاقيه في إيه؟ أحاديث المقلين من الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو أصلا ما تعرفش غير بإيه؟ بحديث واحد ممكن يكون جملة واحدة. واتصل ذلك بنا على حسب رواياتنا وكذلك، يعني بيقول إنه بيروي ذلك، نطلع على ابن عبد البر في هذا الكتاب في الخطبة ذكر أسانيده إلى الكتب اللي تتكلم عن الإيه؟ الصحابة، والتي فيها هذه الأمور التي جمعها من هذه الكتب، كتاب التاريخ للبخاري، وذكر كتب الواقدي وغيره يعني. فيقول: وكذلك ذكرنا، خلي بالك بقى، يعني عايز يقول مش مجرد الصحابة اللي هم جالسوه وصحبوه ولقوه مرة واحدة أو سمعوا منها أو مجرد رؤية، لا، قال: وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا له، يعني كان صغير فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو له رؤية، خلي بالك، أو نظر إليه، مجرد نظر إليه ده له إيه؟ رؤية، وبارك عليه زي الصحابة اللي كانوا صغار ونحو هذا. وأيضا شو بيذكر مين؟ ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه، يعني مجرد كان في قبيلته المصدق اللي هو الصحابي اللي بيأتي حتى يعني يأخذ الصدقة، أدى الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التابعي ده، فعد مخضرما لأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، لكن لم يرد عليه ولم يلتقي به ولم يأتي إليه في المدينة ولا لقاه في حج وغير ذلك. وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام، يعني يقصد القرن الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر أراد أنه يستوعب في هذا الكتاب قرن النبي، كل من كان يعيش مؤمنا في هذا القرن، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إيه هؤلاء. فابن عبد البر لم يعده من الصحابة، ما قالش إن دول صحابة، ده قال بس مجرد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه. واخد بالك؟ فعياض أخطأ في نقله أن ابن عبد البر عده من الصحابة، وابن حجر يعني لعل هذا سبق قلم منه، يعني عبارته مهمة في الأول لكن ينقضها ما ذكره من اعتراضه على ابن عبد البر. يقول: وفي نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. يعني النجاشي ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان معروف أنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاشي في الآخر مش صحابي، النجاشي من كبار التابعين، من كبار التابعين، وكان عايش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والتقى بعمر بن العاص وعمر بن أمية الضمري وغير ذلك. الشاهد إن هو في النهاية إن النجاشي تابعي ليس بالصحابي، لأنه لم يحصل شرط اللقاء والرؤية. فابن حجر هنا قال كلام يعني في غرابة، وهو إن طبعا هذا التابعي من كبار التابعين المخضرم يعني، أو كبار التابعين عموما، الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده على المخضرمين يعني، كان نجاشي، أو أنه هو لم يعرف أنه أسلم، سواء على قول الآخر اللي هو ابن قتيبة لما ذكر أنهم أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن ثبت، شوف بقى خلي بالك، إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، وإن لم يلاقي في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الأخبار التي تقول أنه قد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، في حل الإسراء يعني، عن الأرض جميعا، فرأى جميع أهل الأرض، تمام؟ فطبعا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هؤلاء، واحد يكون مسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فين؟ في هذا الكشف الذي جل الله عز وجل فيه أهل الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام. تاخد بالك؟ فيكون بهذا المعنى قد حصرت له الصحبة، لأنه قد رآه النبي، على تعريف من يقول من رأى النبي أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصلا أولا يعني هذه الحادثة، مسألة الكشف في حال الإسراء، لا تثبت. وأنا أرجو من الإخوة الذين يتابعوننا أن كل الواجب في هذه المحاضرة أن يأتوا بهذه الآثار المروية التي لا تصح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف له أهل الأرض حال الإسراء، ويجعلوها مناقشة في مجموعة التلجرام. طيب، لنفرض أن هذه الحادثة يعني حدث، هل فيها أنهم يكونون صحابة؟ قد يكونون صحابة باعتبار الشرف. ما أنا عندي في مسألة الصحابة والتابعين كما قلت اعتبارين: اعتبار الشرف إن واحد صحابي يرى النبي أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون غير أهل للتحمل، يعني صغير غير مميز، زي الصحابي مثلا الذي أتي به ليبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، في الآخر ده صحابي شرفا. لكن في الاعتبار الآخر، اعتبار الرؤية، لا، فيبقى زي كبار التابعين، فتكون رواياته إيه؟ مرسلة، تكون رواياته إيه؟ مرسلة، ومش مراسيل الصحابة اللي هي متصلة، لا، ده مراسيل كبار التابعين، يعني لابد أن يكون هناك صحابيا أو تابعيا قد أخبره بهذا، إذ هو لم يميز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ ونفس الكلام مع التابعي، لو اعتبرنا أنه قد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، فيكون الصحابة إن ثبت ذلك، وإن ثبت هذا الاعتبار أصلا باعتبار الشرف وليس باعتبار الرواية، وما يهمنا هو الرواية حتى نحكم على الإسناد أنه متصل أو مرسل، لأنه لو لم يثبت أن هذا صحابي فيكون الإسناد مرسلا، وده المهم عندي من ذكر الصحابي والتابعي والكلام ده. والقصة لم تثبت كما يعني نقول. ومن تصفح كتاب الصحابة لابن حجر اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة هيلاقي دخل من ضمن الصحابة لو طبعا مرتبهم على حروف المعجم، هتلاقيه مدخل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، المسيح عليه الصلاة والسلام، دخله في الكتاب تبعا للذهبي، اعتبروا من الصحابة. ازاي الكلام ده؟ اعتبروا من الصحابة لثلاثة أسباب: أن عيسى عليه الصلاة والسلام حيا، كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفعه الله إليه، فعيسى لم يمت عليه الصلاة والسلام، إذن عيسى كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وهو مؤمن، يعني كده شروط مستوفاه وهو مؤمن، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء مؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، تمام. حصل لقاء، نعم حصل لقاء في السماء، حصل لقاء فين؟ في السماء في رحلة الإسراء كما هو في الأحاديث المعروف، وحصل لقاء في الأرض كما ورد في بعض الآثار أنه التقى به لما صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فحصل اللقاء. وأيضا عيسى ينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذه الاعتبارات أو لهذه الأسباب عدوا عيسى بن مريم عليه السلام من الصحابة، من من الصحابة. وطبعا لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يكون على هذا الأمر، يكون من يكونون معه من أهل الإسلام في آخر الزمان ممن يحاربون معه الدجال ويحاربون يأجوج ومأجوج، ويقال أن المهدي عليه السلام سيكون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يكونون من التابعين طالما أن ده واحد صحابي. والمسألة هذه مسألة يعني مجرد مسألة تتكلم عن شرف الصحبة، وطبعا كون عيسى يعد من الصحابة هذا شرف لعيسى عليه الصلاة والسلام فوق كونه نبيا، إذ هو قد صحب سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. يعني طالما تكلم عن الصحابة وتكلم عن التابعين يعني نتكلم عن المرفوع والموقوف والمقطوع، لأن هذا هو الغرض من ذكر الصحابي والتابعي، تمام. وهذا سبب إدخال الكلام في الصحبة أو في الصحابة والتابعين في كتب علوم الحديث للتوصل إلى معرفة المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع كما ذكرنا سابقا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، وذكرنا هذا سابقا. وطبعا إنما سمي مرفوعا لأنه نسب إلى صاحب المقام الرفيع والرتبة العلية المنيفة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون التابعي قد رفع هذا الكلام وهذا المتن إلى المقام العالي، مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمهم هنا أن ابن حجر ذكر أن المرفوع يشمل المتصل والمنقطع، يعني كما يقول السخاوي في الفتح كده، فتح المغيث، يقول: سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهم، حتى من أتباع التابعين أو أي واحد، حتى المصنفون الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تأخر زمانهم، يعني البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده يكون مرفوع. لو في واحد في عصرنا قال في كتابه هكذا قال رسول الله، فده يعد مرفوع، لأنه لا يشترط في الرفع الاتصال أو الانقطاع. فعلى هذا المرفوع يشمل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال. تمام؟ فده كما يقول ابن حجر رحمه الله عليه. وطبعا الخطيب البغدادي عرف المرفوع بما أضافه الصحابي، بما أضافه إيه؟ الصحابي. لكن ابن حجر نقل أو السخاوي نقل عن ابن حجر إن تعريف الخطيب ده في الغالب. وخلي بالك دي مسألة مهمة جدا نحن نؤكد عليها كثيرا، والدكتور إبراهيم اللاحم يؤكد عليها كثيرا في كتبه. ومن أهم كتب الدكتور إبراهيم اللاحم رحمه حفظه الله تعالى كتاب شرح النزهة أيضا مهم، وإن كان في اختصارات يعني، لكن الاتصال والانقطاع مهم جدا حتى يفهم الكثير من قضايا الإرسال والاتصال والانقطاع وغير ذلك. لكن من أهم القضايا التي يدندن عليها الدكتور حفظه الله أنه لا بد من فهم سياقات كلام العلماء ومصطلحاتهم. ما خدش أنا كلام الخطيب اللي هو أضاف الصحابي يقول بس الخطيب بيقول إيه اللي أضاف الصحابي بس هو المرفوع، لا، قد يعبر بالغالب، أحيانا يعرفون بالغالب ولا يكون هذا قيدا في التعريف. لكن نعرف إزاي من تتبع كلامهم. لابد عند فهم مراد المصنف من المصطلح الذي يقوله لابد من مقارنته بتطبيقه العملي، بيطبق الكلام ده عمليا في كتبه إزاي عشان أقدر أفهم الكلام إيه مظبوط يعني، وإلا بقى النتيجة خاطئة. طيب هناك أيضا من مسألة المرفوع إن السخاوي ذكر وهو بيشرح الألفية بتاعت العراق اللي هو فتح المغيث، ذكر إن بعض الأئمة يطلق المرفوع لكن في مقابل المرسل. خلي بالك يقول ده مرفوع، فأنت يجي في ذهنك إيه إنه مرفوع يعني إيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده مرفوع دي يعني في مقابل المرسل، يعني على جهة الاتصال. يعني إيه؟ شوف الإسناد ده اللي ذكره السخاوي. عيسى بن يونس روى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. خلاص. الأجري سأل أبا داود في السؤالات بتاعته فقال أبو داود تفرد برفعه عيسى اللي هو عيسى بن يونس، تفرد بإيه؟ برفعه وهو عند الناس مرسل. إذا خلى ها خلى إيه؟ خلى المرفوع في مقابل المرسل. إذا أحيانا يأتي التعريف أو الإطلاق عند العلماء في مقابل شيء ولا يكون منطبق على الاصطلاح اللي أنت حافظه واللي أنت فاهمه. عشان كده لا تجعل تعريفات ابن حجر هي قائدك في فهم كلام المتقدمين، لا، دي مسألة ثانية خالص. تاخد بالك ابن حجر حاول ان هو يجمع واجتهد فأصاب في بعض وأخطأ في بعض، لكن تفهم كلام المتقدمين من عموم إطلاقاتهم وتطبيقهم في كلامهم، وكل يفهم حسب سياقه. فلما يجي أفهم مثلا المرفوع عند أبو داود يبقى أتبع كلامه في المرفوع واخرج بقاعدة تجمع هذا، تاخد بالك، وما طبقش المرفوع اللي انا حافظه اللي هو كلام ابن حجر في النخبه او غيره وطبقه على ايه؟ على كلام المتقدمين، وهذا اكد عليه مرارا. تمام. بعد ذلك يقول ابن حجر والثاني اللي هو لما اتكلم عن الصحابي، والثاني الموقوف وهو ما انتهى الى الصحابي. هو ما انتهى الى ايه؟ الصحابي، يعني نفس الكلام، هو ما اضيف الى الصحابي قولا او فعلا او تقريرا او صفه. وهذا الوصف معناه أن الحديث وقف عند الصحابي ولم يجاوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتفع إليه صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ طبعا زي تفسير ابن عباس، ما هو ده تفسير موقوف. يعني عندك الإسناد اللي هو من أقوى طرق التفسير عن ابن عباس، معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وده من أقوى الطرق، رغم أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بالاتفاق، لكن أخذ هذا من تلامذة ابن عباس فصار يعتمد عليه. والبخاري لما كان بيعلق على ابن عباس أخرج من نسخة علي بن أبي طلحة على ابن عباس، مما جعل البخاري يعتمد عليه. فالشاهد ان ده موقوف لانه ده من كلام مين؟ ابن عباس. وممكن يقولون يعني يضيفوا اليه يقولون هذا موقوف، او يقولون موقوف على ابن عباس، او يقولون في تعبيراتهم عن ابن عباس موقوفا، او يقولون هذا حديث ابن عباس ويقصدون هو ايه موقوف. المهم ان هم بيربطوه بمن؟ بالصحابي عشان يميزوا الامر. يقول والثالث المقطوع وهو ما انتهى الى التابع، يعني ما اضيف الى التابعي او من دونه. خلي بالك بقى، التابعي مش التابعي بس، التابعي واتباع التابعين واي حد بقى، او من دونه، يعني ليس للتابعي وحده، لان الحديث قطع، كان الحديث كان ماشي فقطع عند التابعي او من دونه ولم يجاوز الى من فوقه. زي مثلا قول سعيد بن المسيب رحمه الله عليه: عليك بالعزله فانها عباده. ده قول مين؟ قول سعيد المسيب، ورواه ابو داود في الزهد. تمام، فده موقوف على مين؟ على سعيد المسيب، او يقال هذا مقطوع سعيد بن المسيب. تمام. يقول ابن حجر رحمه الله عليه: وهو من انتهى الى التابعي ومن دون التابعي من اتباع التابعين فمن بعده فيه، اي في التسميه مثله، اي مثل ما ينتهي الى التابعي في تسميه جميع ذلك مقطوعة، يعني من بعد التابعين ليس مثلهم في الافضليه وفي الحكم، وانما في المثليه في التسميه، ان كل ده هنسميه مقطوع سواء التابعي او اتباع التابعي او اي حد حتى لو في القرون المتاخره، هيبقى كلامه ده ايه؟ مقطوع. واخد بالك؟ ده معنى المثليه، ان هو ايه؟ في الاشتراك في كون ذلك مقطوعا. قال: وان شئت قلت موقوف على فلان، يعني ممكن تقول مقطوع، مقطوع سعيد بن المسيب، او موقوف على سعيد، يعني عشان خاطر ما يفهمش ان هو صحابي او ده موقوف صحابي، فتبين هو موقوف على مين؟ على واحد ايه؟ من التابعين، عشان يفهم ان هو على غير الصحابه يعني. وقد وجدت انا في كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمة الله عليه، إن هو ممكن يعبر بالتسميتين معا، يعني مثلا روى بعض الآثار عن عمرة بنت عبد الرحمن، وطبعا عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف هذه تابعية، وهي من يعني أفضل النساء التي روين عن عائشة رضي الله عنها. الطحاوي يقول ماذا؟ مقطوع موقوف على عمرة، أو هذا أثر مقطوع موقوف على إيه؟ على عمرة. يبقى خلاها مقطوع موقوف إيه؟ مع بعض، فعبر بالتسميتين متجاورتين. طيب، قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، يعني بعضهم كان لا يفرق بين المقطوع والمنقطع. ابن حجر يقول: فالمنقطع من مباحث الإسناد، كما تقدم إن هو إسناد منقطع ما فيش اتصال يعني، والمقطوع من مباحث ماذا؟ المتن كما ترى. واخد بالك؟ لكن خلي بالك برضو ده ناشئ من إيه؟ كلام ابن حجر ده، من إن ابن حجر أصلا أسس لمسألة التفرقة الحدية والفصل ما بين المتن والإسناد. وقد نبهنا سابقا في المحاضرة السابقة وفي محاضرات متقدمة أن المتقدمين كانوا يعتبرون المتن والإسناد كلها نصوص واحدة، ففي تداخل في المتن والإسناد، ما فيش الفرقة اللي عملها ابن حجر دي. واخد بالك؟ عشان كده هو بيقول لك إيه؟ المقطوع مباحث الإسناد والمنقطع مباحث الإسناد والمقطوع مباحث إيه؟ المتن. لا، كان كله بيخلي كله إيه؟ حاجة واحدة. لكن على وفق هذا الكلام فيكون المرفوع والموقوف والمقطوع دي نعوت للمتون، نعوت لإيه؟ المتون التي ينتهي إليها الإسناد. وممكن يطلق على مجموع المتن والإسناد مع بعض، إسناد ومتن مع بعض، يقول هذا حديث، يعني متن وإسناد موقوف أو مقطوع أو مرفوع، وهذا من باب التجوز، من باب التجوز إيه؟ في العبارة. لكن طبعا المنقطع كما قلنا هو بيقول مباحث الإسناد، لكن لما جينا نعرف المنقطع قلنا هو ما سقط من إسناده، يعني المتن الذي سقط من إسناده، مبقاش هو مباحث الإسناد بعد، مباحث المتن أيضا. لكن طبعا هو بيعتذر عن ابن حجر في هذا، بان ده ايه؟ تسامح في ايه؟ تسامح في العباره، ان هذا تسامح في ماذا؟ في العباره. طيب هذه المسامحه يعني لا تجدها او لا تجد هذا الخلط في كلام المتقدمين، بل المتقدمون لا يفرقون هذا التفريق الحدي بين المتن والاسناد. طبعا ممن جاءت عباراتهم فيها اطلاق المقطوع على الاسناد، الشافعي اطلق على الاسناد ان هو مقطوع، الطبراني، ابن طاهر، ابن الجوزي، الدارقطني، الحميدي، ابن الحصار، تاخد بالك؟ وطبعا الشافعي اطلق المقطوع على الاسناد لان هو ده معناه اللغوي. خلي بالك، انظر الى المعنى اللغوي عند اطلاق المتقدمين، لانه بيعتمدوا على المعنى اللغوي في الاطلاق، تاخد بالك؟ فجاء العكس ايضا عن غيرهم، يطلق على المتن ان هو منقطع، يطلق المتن ان هو ايه؟ منقطع. وده موجود في كلام ابي بكر البرديجي رحمه الله عليه، حيث قال البرديجي المنقطع هو قول التابعي. قال لك ايه؟ المنقطع هو قول ايه؟ التابعي. يبقى ده كلام هؤلاء العلماء، والبرديجي ده متوفى في سنه 301، فهذا كلامهم يعني. عموما يقول: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، ده عكس ده أو ده في مكان ده، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، أو تجوزا نعم عن الاصطلاح، يعني تجوزوا يعني جازوا بالمصطلح بالمعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، لأن طبعا المنقطع والمقطوع في المعنى اللغوي واحد، شيء منقطع أو مقطوع زي الحبل المنقطع والحبل المقطوع، وهذا يعني تجوز كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه. يقول: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. طبعا يقال للموقوف الأثر ويقال للمقطوع الأثر، وإحنا تكلمنا عن ذلك سابقا، إن الحديث والخبر والأثر والنبأ والكلام ده كله، كل ده في الآخر ممكن يأتي بمعنى واحد. وطبعا الأثر بمعنى النقل، كما في قول الله تعالى: إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل. فالأثر معنى إيه؟ معنى النقل. والأئمة المصنفين كانوا المتقدمين أيضا كانوا يخرجون آثارا مرفوعة، أحاديث مرفوعة، ويطلقوا على الكتاب كتاب الآثار، زي كتاب أبو يوسف القاضي، محمد بن حسن الشيباني، كل واحد لهم كتاب اسمه كتاب الآثار وفي مرفوع. لكن طبعا ممكن يرد على الكلام ده بإيه؟ ممكن يرد إن العبرة بالغالب، إن غالب الكتابين عبارة عن مقاطيع عن إبراهيم النخعي بيرويها من رواية أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عنه يعني، تمام؟ يعني أبو حنيفة روى عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، واخد بالك؟ فدي مقاطيع، غالب الكتاب كده، فالمرفوعات قليلة، فيقول لك العبرة بالغالب عشان كده قال الآثار. لكن أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير الطبري، له كتاب تهذيب الآثار، وده في المرفوع. تهذيب الآثار فين؟ في المرفوع. أبو بكر الحازمي له كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، حيث نبه في المقدمة أنه يتكلم عن الناسخ من حديث النبي عليه السلام ومنسوخه، يبقى ده في الإيه؟ في المرفوع. أبو جعفر الطحاوي له كتاب شرح مشكل الآثار، حتى هو قال في المقدمة: وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسناد المقبولة. يبقى آثار مروية عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع. وليه كتاب أيضا شرح معاني الآثار، وقال في المقدمة بتاعته كلام يشبه الكلام ده. فالمسألة فيها إن الأمر واسع، إن الأمر إيه؟ واسع. حتى البيهقي في الأسماء والصفات وبيشرح أو بيذكر اسم الله الجليل، قال: وذلك مما ورد به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كلمة الأثر دي والأخبار والحديث والكلام ده كله إيه؟ ممكن نحن نفهمه بمعنى واحد، والأمر فيه وسع أو فيه سعة، ويفهم حسب السياق. عشان كده برضو احنا منكم نفهم عبارة البخاري اللي بيقول فيها: احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. لما يطلع واحد جاهز زي ابراهيم عيسى عدو الله ورسوله، وإسلام البحيري، واي واحد من الجاهلة الزنادقة دول، يقول لك ازاي 200,000 حديث؟ ما هو جاهل، ما يعرفش. لا، ده بيدخل فيها الاحاديث المرفوعة، ويدخل فيها الموقوفة، الاثار الموقوفة والآثار المقطوعة وفتاوى التابعين، وكل الكلام ده يجمع لك المسألة دي ويدخل فيها طبعا عد البت الواحد بأكثر من إثبات. فده يعني كلام يظهر لمن تأمل هذا الأمر. يقول ابن حجر: والمسند، ده بقى اصطلاح آخر في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ده بقى تعريف سبكه ابن حجر، بس الصراحة تعريف جميل. ليه؟ لأنه هو يعني اعتنى فيه، وده يعني ابن حجر في سبكه للتعريف يصيب أحيانا إصابات رائعة ويبقى يعني يستحق الإشادة به، وأحيانا يعني يكون فيه اعتراضات عليه. فابن حجر هنا يقول إن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هو بقى يقول لك أنا عملت إيه؟ خليت المسند ده مرفوع صحابي، يعني خليته كده جنس كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة مرفوع دي جنس، يعني شيء عام، كل ما يضاف للنبي عليه السلام خلاص ده مرفوع أهو. هيبدأ يعمل فصل اللي هي القيود اللي يخرج بيها، وده بتلاقيه ابن حجر بيشرح الكلام ده في التعريف والاصطلاحات اللي هو بيحدها ويضعها هو بنفسه. فيقول إن المرفوع ده جنس عام يعني، وقولي صحابي كالفصل هو القيود. القيد ده هيخرج منه، الفصل ده هيفصل منه ويخرج من ما رفعه التابعي فإنه مرسل. فإضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده مرسل، وبالتالي مش هيخش معاه فين؟ في المسند، واخد بالك؟ أو من دونه، لأن ما دون التابعي هيبقى معضل طبعا، هيبقى ساقط صحابي وتابعي على الأقل، أو معلق لو كلام مصنفين. فده الفصل يخرج كل كلام هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهره الاتصال ده بقى قيد مهم جدا، يخرج ما ظاهره الانقطاع اللي هو الانقطاع الايه الجلي. لان انا عندي دلوقتي ثلاث انواع: اما ان يكون متصل اللي هو السند متصل، او منقطع، او يشوبه انقطاع خفي. يعني في اتصال ظاهر قدامي، ظاهر الاتصال، لكن ممكن يكون في انقطاع خفي. زي ايه؟ زي عنعنة مدلس، في عنعنة وده مدلس، فالله أعلم هو دلس ولا مدلس. في إرسال خفي، مسألة المعاصرة واللقية والكلام اللي شرحناه قبل كده. فعشان كده ابن حجر لماذا قال ظاهر الاتصال؟ لأن عند التعريف لابد أن تنظر إلى تطبيقات الأئمة. الأئمة اللي صنفوا المسانيد هل كانوا يخرجون من المسانيد اللي هي وضع المسندات والأحاديث المسندة، يخرجون أي حديث في عنعنة مدلس إنه ممكن يكون فيه قطع خفي؟ لا، كانوا بيحطوها، والإرسال الخفي كانوا بيحطوه. يبقى طالما ظاهره الاتصال كانوا بيعملوا ماذا؟ كانوا يضعونه في المسند وأطبقوا على ذلك. عشان كده ما يقدرش يخرج الإيه؟ ما كان فيه انقطاعا خفيا، ما يقدرش يخرج، إن تطبيقاتهم خلاف ذلك. واخد بالك؟ فده تعريف جيد من حجر، وبيقول إن هو موافق لكلام الحاكم، إن الحاكم قال المسند ورواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، اللي هو ده بقى الاتصال الظاهر بقى، واخد بالك؟ وكذا شيخه عن شيخه، عن نفس الكلام، متصل إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يظهر سماعه منه، وخد منه إيه؟ ظاهره إيه؟ الاتصال بسند، ظاهره الإيه؟ الاتصال. تمام؟ ده كلام الحاكم. طب الخطيب البغدادي فقال المسند المتصل، يعني الخطيب قال لك المسند هو المتصل. فمعنى كده أنه يدخل فيه الموقوف ويدخل فيه المرفوع، أهم حاجة أنه يكون إيه؟ متصل، بيسميه عنده مسند. لكن الخطيب برضو استدرك وقال أو أعقب ذلك بقوله: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، يعني معنى هذا أن الغالب عند الخطيب في المسند هو المرفوع، المرفوع المتصل، واخد بالك؟ لكن الموقوف ممكن يأتي إيه؟ بقلة. لكن هنا ابن حجر اعترض على ابن عبد البر، ان ابن حجر ذكر ان المسند هو المرفوع بس كده، ما ذكرش بقى متصل ولا غيره، قال لك المسند هو مرفوع ولم يتعرض للاسناد سواء متصل او ايه او منقطع، فانه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يبقى هو عند ابن عبد البر كده طالما مرفوع، سواء بقى رفعه الصحابي رفعه التابعي، سواء كان معضل في أتباع التابعين ومن بعدهم، سواء كلام المصنفين معلق، أي شيء طالما مرفوع بيدخله ابن عبد البر في المسند، قال لك ولا قائل به، ولا قائل ايه به. لكن طبعا الائمه لما نيجي نشوف كلام الائمه هنلاقي الائمه جعلوا من ضمن المسندات اسناد مثلا مالك عن الزهري عن ابن عباس، والزهري لم يسمع من ابن عباس، بدل القطاع ظاهر، وجعلوا ذلك في ايه في المسند، خلوا ذلك في ايه في المسند. حتى ان ابن ابي حاتم لما ذكر ان اباه رضي الله عنه ورحمه الله ابو حاتم السجستاني، ابو حاتم الرازي معذره، ابو حاتم الرازي ذكر انه سئل اسمع زراره بن اوفى من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ما اراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند. حتى مع اعترافه بانه لم يسمع منه فانه يقول يدخل في المسند، ليه؟ على سبيل التجوز. يبقى ده يثبت لنا ايه؟ ان احيانا الائمه يدخلوا ما فيه انقطاع ظاهر في المسند. انقطاع ظاهر فين؟ في المسند. يبقى احنا كده ممكن ننتصر بالكلام ده لابن عبد البر، لان ابن عبد البر ذكر ان هو المرفوع، لكن حتى لو في انقطاع ما تعرضش ايه للاسناد. وطبعا اللي ذكر نفس الكلام القريب من كلام ابن عبد البر هو الدارقطني، لما سئل كما نقل عنه الحاكم والسخاوي ونقل الكلام ده، نقل ان هو سئل في سعيد بن عبيد الله بن جبير ابن حي الثقفي، انه ليس بالقوي، انه ليس بالايه بالقوي، فقال يحدث باحاديث يسندها وغيره يوقفها. فجعل المسند هنا بمعنى المرفوع، يعني المسند عنده مرفوع، واخد بالك؟ بس ده في جهة المقابلة مش في التعريف بإطلاق. احنا قلنا ممكن يبقى يعرف التعريف في مقابل شيء، شيء في مقابل شيء، كما قلنا يعني ان ممكن اقول هذا الراوي ثقة ويكون في كلام اخر لنفس الامام يقول ضعيف او ليس بقوي، وانما قال ثقة نسبيا، يعني بالنسبة لراوي اخر. يعني لما قيل مثلا فلان وفلان وفلان، فقال لا فلان ثقة وفلان غير ثقة، يقصد انه بالنسبة لهذا ثقة، فالمسألة نسبية. فهنا ده اسمه اصطلاح بالمقابلة، فهو يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. يسندها معنى ايه؟ يرفعها. يبقى المسند مرفوع عند مين؟ عند الدارقطني رحمه الله عليه، وهذا قريب من ابن عبد البر. اذا ابن عبد البر ممكن لا يقصد ان المسند مرفوع كده اللي هو بدون التعرض للإسناد، وإنما هذا يجري على كلامهم يعني في الغالب، والله عز وجل أعلم. فيعني تتبع كلام الأئمة مهم جدا لفهم إطلاقاتهم، وقد يكون المعترض عليهم يعني غير موفق. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن العلي والنازل وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا بخير، وأن يتقبل منا، وأن يعني يسامحنا ويغفر لنا تبارك وتعالى على أي خطأ، فإن الإنسان قد يخطئ دون أن يدري. فالله عز وجل يتجاوز عن الزلل ويغفر الخطأ والذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.